يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان أحد الإخوان يسأل عن هذا التبديل، كنت ذكرته في درس التفسير، وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس للغاية في هذا الموضوع، فأحببت أن يعرض بين يدي هذا الدرس للفائدة من جملة الفوائد التي أذكرها. كنت وعدتكم أن أتيكم بكلام للشاطبي فيما يتعلق بالالتفات إلى الأسباب وأقسامه، ثم عدلت عن ذلك لأنه كلام فيه إشكالات وفيه عبارات تحتاج إلى مناقشة من كلام المتكلمين ومسألة الكسب إلى آخره، ونحن في هذا الدرس لا نأتي إلا بالأشياء الواضحة إن شاء الله السهلة، فيترك على كل حال. لكن إن شئتم ذكرت لكم خلاصة في هذا الموضوع في أحد الأيام بعيدا عن كلامه رحمه الله، أنواع الالتفات إلى الأسباب وأحكامها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قلت: وها هنا مسألة، هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة. هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. يعني أنت ممكن تكتب الخلاصة، نعم، الأقوال 1، 2، 3 الراجح. نعم. فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة، فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم. قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن. يعني ليس معنى في أوله يجعل ليس معنى ابن عطية لا السطر اللي قبله الزجاج من أوله. ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئات توبة. نعم، يعني أن الإنسان هذا عنده سيئات كثيرة جدا، لو قلنا مثلا عنده 1000 سيئة، فهذه السيئات تحتاج إلى توبة. نعم، فهذا الإنسان يحتاج إلى توبة، فصار مكان كل سيئة توبة، والتوبة حسنة من الحسنات يؤجر عليها، فصار إذن بدلت سيئاته حسنات بهذا الاعتبار، لا أن السيئة تتحول إلى حسنة، لا، على هذا القول السيئة يقابلها توبة، والتوبة حسنة، فهذا معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، تفضل. بسم الله. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات، ذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو، هذا آخر كلامي. قلت: سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريح والضحاك وابن زيد. لا، وابن جريج. جريج إيه؟ وابن جريج والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام. طيب، قال سعيد بن المسيب الأسطر اللي قبله الأربعة. ذكر ابن المسيب، وهذا تأويل سعيد بن المسيب. قال سعيد هات اللي هو هذا تأويل. هذا قول ابن عطية ثم ذكر الحديث في كتاب مسلم قبله بقليل. وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذي والطبري، وهذا تأويل سعيد المسيب. يعني إذن عندنا القول الأول أنها تبدل، أنه يحل محل كل سيئة توبة، فهذه حسنة، هذا معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات، توبة مكان كل سيئة يجزى عليها ويثاب عليها. الثاني أن نفس السيئات تقلب إلى حسنات، جيد، كما هو المتبادر من الآية. القول الثالث أن الأعمال تتبدل، أول كان مشغول بالأمور المحرمة، ثم بعد ذلك اشتغل لسانه وجوارحه وقلبه بالأمور التي هي من قبيل الطاعات، كان قلبه عامرا خرابا بالشرك فصار قلبه عامرا بالإيمان، وكانت جوارحه عامرة بالفواحش والمنكرات والموبقات فصارت جوارحه عامرة بتحقيق العبودية لله عز وجل، فتبدلت أعماله وأحواله، هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال آخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات، حسنات يوم القيامة. وأصل القولين، يعني هذا قيده بإيش؟ بحال الإسلام، بحال الإسلام. وعلى كل حال التوبة تكون من الكفر وتكون أيضا من الذنوب عموما، والآية عامة إلا من تاب وآمن. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة، فمن قال إنه في الدنيا، يعني إذا كان في الدنيا فبدلت إيش؟ توبة، صار مكانها توبة، أو صار مكانها عمل صالح. على هذا التفسير إذا قلنا أنه في الدنيا بدل ما كان يفعل الحرام صار يفعل طاعات، نعم، على هذين القولين بدلت حسنات، يعني صار مكان كل سيئة توبة، أو بدلت حسنات صار مكان كل عمل سيء عمل صالح، تغيرت أحوال هذا الإنسان. فهذا إذا في الدنيا، أما إذا في الآخرة فهي تقلب، يجدها حسنات في موازين أعماله بعد توبته أو بعد إسلامه. نعم. فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول يحتجوا بأن السيئات لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها، فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب، فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ طبعا هذا الاحتجاج ما يتأتى هنا، لأن المقام مقام إفضال من الله عز وجل وإكرام لعباده التائبين، نعم، فأخبرهم بهذا الخبر ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، واضح؟ نعم. قالوا وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ولقائل ذلك القول أن يقول ودل القرآن أيضا على أنها تبدل، وهذا نص في الموضوع، أقول له أن يقول. نعم. وقوله تعالى ويعفو عن السيئات، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان ابن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. يقصد هذا دليل من السنة على العفو والغفر للتبديل، لكن كل هذا للقائل الأول أن يقول ما يوجد هذه الأدلة ما يمنع من التبديل أيضا، فهذه لا يفيها معنى زائد. نعم.

فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وتبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. على كل حال، الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تحتمل معنيين مشهورين معروفين. الأول: يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، فصار ذلك تسوية، فصار ذلك توصيفا لمحبة المشركين، أي أنهم أحبوهم المحبة التي لا تصلح إلا لله كمحبة المؤمنين لله. والمعنى الثاني: يحبونهم كحب الله، أي كحبهم هم لله تبارك وتعالى. نعم، كحبهم هم لله تبارك وتعالى، فصاروا مسوين لهم في المحبة. وكل ذلك من الشرك، من أحب أحدا كحب الله عز وجل كحبه لله فهو مشرك. نعم، سواء كان مقصرا في محبة الله غاية التقصير فنزل في محبته وهبط حتى إلى مستوى صارت محبته لله كمحبته لهؤلاء الأنداد، أو أنه رفع هؤلاء الأنداد حتى صار يحبهم محبة تساوي محبة الله تبارك وتعالى العالية العظيمة. هذا كله من الإشراك. والمعنى الثاني: لا، يحبونهم كحب الله كحب المؤمنين لله. والآية فيها قرينة ترجح أحد المعنيين، وإن كانت محتملة لهما جميعا. ونحن عرفنا مرارا لا سيما في درس التفسير أن الآية قد تحتمل معنيين ويكون فيها قرينة ترجح أحدهما. ومن أمثلة هذه القاعدة هذا المثال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذه قرينة على أن المراد ليس يحبونهم كحب المؤمنين لله ثم يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذا خلاف الظاهر باعتبار القرينة. نعم، وإنما الذي يبدو والله أعلم أنهم يحبونهم محبة يسوون بينهم وبين الله عز وجل في هذه المحبة، فأشركوا في المحبة. والآية إنما سيقت لتقرير هذا المعنى، ما سيقت لبيان أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله والمقارنة بين محبتهم ومحبة المؤمنين. ولو كان هذا مرادا، نعم، لما نقضه بقوله، أو جاء بما يشعر برده بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يحبونهم كحب المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله؟ ومخرج هؤلاء الذين يقولون بأنه كحب المؤمنين عن هذا الإشكال ضعيف. يقولون كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا لله باعتبار أنهم أفردوا المحبة، لكن هذا جواب ضعيف. فالأحسن أن يقال والله أعلم يحبونهم محبة يسوون بينهم وبين الله عز وجل فيها. واضح؟ يسوون بينهم، بين محبتهم للأنداد وبين محبة الله. نعم، تفضل. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. على كل حال، المحبة يا إخوان هي أنواع. نعم، محبة مشروعة وهي حب الله عز وجل وحب الرسول وحب انتصار الإسلام وما شابه ذلك، ومحبة مباحة كحب الرجل للمال إذا لم يفضي ذلك إلى ومحبته للولد وللزوجة وما شابه ذلك. نعم، ومحبة محرمة. نعم، وهذه المحرمة تتفاوت، منها ما يكون شركا ومنها ما يكون دون ذلك. فالذي يحب شيئا يشغله محبته ويقلقه بحيث أنه يشوش عليه في عبوديته لكن لا يبلغ به حد الإشراك، فهذه محبة محرمة. واضح؟ وقد تكون هذه المحبة تصل به إلى حد الشرك الأصغر بحيث أنه يقدم طاعة هذا المحبوب على طاعة الله عز وجل، كالذي يحب الزوجة ويقدم طاعتها على طاعة الله عز وجل، فهذه محبة لا يخلو صاحبها من نوع إشراك لكنه قد لا يخرجه من الملة. واضح؟ والذي فوق ذلك من المحبة المحرمة، نعم، هو أن تكون هذه المحبة لا تصلح إلا لله، المحبة الشركية، فهذه يخرج صاحبها من الإسلام أصلا. نعم، الله أعلم. نعم، تفضل. كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد والشهادة وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. وهذا الحب العظيم على الاعتبارين، سواء قلنا بأنهم سووا بين هذه المعبودات وبين حب الله في أنفسهم، جيد، فرفعوها إلى هذه المنزلة، أو قلنا بأنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، فمحبة المؤمنين لله شيء عظيم، جيد، فهنا يكون رفعوهم إلى هذه المنزلة العظيمة. لكن على كل حال، استنباط المصنف بأنهم يحبون الله محبة عظيمة يتأتى على القول بأنهم سووا بين محبتهم ومحبة الله عز وجل في أنفسهم. واضح؟ أما على القول الثاني فهذا لا يتأتى. نعم، يعني إذا قلنا بأنهم يحبونهم كمحبة المؤمنين لله فهذا لا يعني أنهم يحبون الله حبا عظيما، قد لا يحبون أصلا أو لا يؤمنون به أصلا. واضح؟ على هذا المعنى. أما على القول الثاني يحبونهم محبة يساوون بها مع محبة الله، فدل على أنهم يحبون الله محبة عظيمة، جيد، فرفعوا هؤلاء الأنداد. وهذا ليس بقاطع طبعا للأمر الذي ذكرته في أول الكلام، وهو أنهم قد يكونون هبطوا في محبتهم لله وأحب هؤلاء الأنداد محبة، نعم، سووا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ما قبله أحسن منه، لأن هنا المقام مقام رحمك الله، نعم، بيان شرك هؤلاء وشدة تعلقهم بهؤلاء الأنداد. نعم، فالمتصور أنهم يحبون هؤلاء الأنداد محبة تملأ قلوبهم. نعم، سووا بينهم وبين الله عز وجل في هذه المحبة. ومن هنا يكون استنباط المصنف رحمه الله بأنهم يحبون الله محبة عظيمة أنه في محله على هذا المعنى. واضح على أي المعنيين؟

ذكره أيضا في موضع آخر لا يحضرني الآن، وقفت عليه في كتابين من كتبه، مراتب المحبة. الجواب الكافي، جزاك الله خير. فالحاصل أنه ذكر للمحبة مراتب، نعم أظنها عشر، ذكر منها العلاقة والصبابة والعشق وإلى آخره، المودة. فالعشق من مراتب المحبة، لكن هذا النوع لا يصلح مع الله عز وجل، نعم. وبالتالي هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الله هذا النوع من المحبة لا شك أنهم منحرفون، نعم. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ما سواهما، من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. يعني إذن أن المحبة تكون لله وفي الله ومع الله، نعم، تكون في الله ولله ومع الله. فالمحبة المذمومة ما هي؟ المحبة مع الله، مع الله، فهذه محبة مذمومة، وهي متفاوتة، قد تصل بصاحبها إلى الخروج، إلى الخروج من الإسلام. وكثير ما يلتبس هذا الأمر على الناس، لا يميز بين هل هو يحب هذا مع الله أو يحبه لله أو في الله، لا يميز بين الأمرين، يلتبس عليه. لكن هذا يعرف بأمور، يعرف بأمور. كيف تعرف أن محبتك هذا لله أو في الله، أو أن محبتك له مع الله؟ نقول يعرف إذا كان هذا يتعلق به القلب تعلقا مقلقا، فهذه محبة مع الله. المحبة التي تشوش صفو العبودية وفراغ القلب لله تبارك وتعالى، هذه محبة مع الله. وإن ظن الإنسان أنه يحب فلانا لله عز وجل، نعم، فاعرفوا هذا الضابط، المحبة المقلقة هذه محبة ليست محبة في الله، هذه محبة مع الله عز وجل. المحبة في الله هي تجذر المحبة لله عز وجل، ولا تقلقها ولا تشوش صفو القلب في باب العبودية، نعم. فهذه المحبة تؤول إلى مزاحمة محبة الله عز وجل في قلب العبد، وهذا الذي يقدح في العبودية والتوحيد. ومما تعرف به هذه المحبة المذمومة التي يظن صاحبها أنه يحبه لله، نعم، أنه لربما قدم محبة هذا المحبوب على محبة، أنه لربما قدم طاعة هذا المحبوب على طاعة الله عز وجل. فلو أمره هذا المحبوب بمعصية الله عز وجل لما تردد وقدم ذلك، ولربما تشاغل به عن فعل ما أمره الله عز وجل من الواجبات، فيترك صلاة الجماعة مثلا، نعم، تشاغلا بهذا المحبوب أو بحاجته، نعم. فهذه محبة مع الله. ومن علامات هذه المحبة التي تعرف بها المحبة مع الله عز وجل أنها لربما أورثت هذا القلب عللا وأمراضا وأدواء يصعب الخروج منها، فربما أورثته ميلا محرما، نعم، وانعطاف القلب على هذا الإنسان انعطافا مذموما، نعم، يورثه ضعفا في عبوديته ومراقبته لله تبارك وتعالى، والتعبد له والاشتغال بذكره، فيكون اشتغاله بذكر هذا المحبوب أعظم من اشتغاله بذكر الله عز وجل، وأحلى ذكره في مسامعه من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا سمعه سمع اسمه سمع كذا فهو أحلى إليه وأحب إليه من ولربما صدر منه أشياء يعرف بها هذا الشيء من سخيف القول الذي أنزه أسماعكم عنه، مما يقوله بعض الناس لآخر يزعم أنه يحبه في الله عز وجل، يقولون عبارات غير لائقة يصورون بها هذه المحبة. نعم. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته ليبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. نعم، هذا سبق الكلام عليه في شرح صحيح مسلم. نعم. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة. كثير من هذه المحبة التي يقال إنها لله هي في الواقع يمكن أن يسمى أحيانا بهذا النوع من المحبة، محبة العشق التي تؤثر سلبا على صاحبها، كما قال الشاعر: وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأصابع، فتظهر آثار هذه المحبة في ذهول نعم وهيام بالمحبوب واشتغال به وتعلق القلب وفراغه من العبودية والمحبة لله عز وجل وفتور في الإقبال عليه والتقرب إليه بالجوارح بألوان العبادات وما شابه ذلك مما يشغل القلب، كما قال بعض الأعراب: الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن. نعم. جزاك الله العافية. بعضهم يبحث عن أي شيء يجمع بينه وبين هذا المحبوب، هذا مما أيضا يمكن تعرف به هذه المحبة الفاسدة. أحد الشعراء يقول: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. هو يريد أي جامع مشترك بينه وبينها، وهي قد تكون في شأن لم تدري عنه وعن محبته أصلا، لكن هو يريد ولو شيء يجمع من بعيد، إن حصل قرابة ولو من الجد الألف فهذا حسن، أو نسب بينه وبينه 70,000 شخص، المهم أن فيه جامع مشترك، أبو جد أخت عم خال أبوه، يصير تزوج بنت خال جدة أخو مدري من، جيد، أو أن مدري مين ومدري مين ومدري مين يعددها الأسانيد، جار لي قريب قريب قريب قريب قريبها. نعم. فهذا الشاعر الأهبل يقول: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، في شيء في تقارب بيننا، أن الليل يعم الجميع، جيد، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، في شيء مشترك، على الأقل هي تشوف الهلال مثل ما أشوفه. نعم. والليل يرخي سدوله على الجميع، والنهار يعم الجميع، نقول هذا الليل يجمعك حتى مع الشياطين. نعم. ومع شرار الخلق وخيار الخلق. نعم. فهو يبحث عن أدنى سبب يربطه بهذا المحبوب، هذه محبة واضحة. نعم. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان.

كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها. قلت وفيه معنى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. ولذلك ذكرت لكم أنه يمكن أن يزاد على الشروط السبعة من شروط لا إله إلا الله شرط ثامن، وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بما يضاد هذه الكلمة. نعم. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الكفر بما يعبد من دون بما يعبد من دون الله. نعم، احنا للأسف كنا نظن هذه الأشياء بدهية وأنها معروفة ولا تحتاج إلى تكرار، وأنها قتلت بحثا وأن الناس تشربوها، هكذا كنت أظن إلى عهد قريب، إلى قبل شهور. مسألة بدهية أن عندنا على الأقل هنا في بلادنا أن من قال لا إله إلا الله أن ذلك لا يكفيه، لابد أن يكفر بالطاغوت، أن يدرسونها من أولى ابتدائي. نعم، ويعرفونها وتكرر دائما في المساجد وفي الإذاعة وفي كل مكان ويقرؤونها في الدروس، فهي من البدهيات. نعم، والأمور المعلومة لكل أحد عندنا. نعم، أن من قال لا إله إلا الله لابد أن يكفر بالطاغوت، من وحد الله لابد أن يكفر بالطاغوت، وإلا لم تنفعه لا إله إلا الله. ثم حدثت أحداث وصرنا نرى ناس يتعجبون حينما يسمعون بعض الشيء في حينما يتعجبون حينما يرون أقواما يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما ينقض لا إله إلا الله، ويقولون هؤلاء قالوا لا إله إلا الله فكيف يكفرون مثلا، وقد جاءوا بنواقض، كيف يكفر هؤلاء يقولون لا إله إلا الله؟ طيب يا أخي، لا إله إلا الله بشرط أن لا ينقض لا إله إلا الله، لابد أن يكفر بالطاغوت. نعم، فهؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، هؤلاء اتخذوا لهم أنداد مع الله عز وجل، هؤلاء وقعوا في النواقض، فيحتج بأنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم، من دخل تحت طاعة المشركين وقاتل تحت لواء المشركين، صرنا نسمع ناس يقولون هؤلاء يقولون لا إله إلا الله كيف يقاتلون؟ نقول بهم يبدأ، هذا هو التوحيد، يبدأ بهم قبل العدو الأصلي الكافر الأصلي، هذولا يبدأ بهم أولا يذبحون، وإذا ما عندك إلا رصاصة واحدة فابدأ بهم، ولا تقتل الكافر الأصلي اتركه، لأن هذولا مرتدين في حد لابد أن يقام، أحسن من أن تمطروا 40 يوما تقتل هذا المرتد، أما الكافر الأصلي فبعد ذلك يحول عليه. هذا معنى لا إله إلا الله. ثم نرى بلهاء يقول لك هذولا يقولون لا إله إلا الله كيف نقاتلهم؟ تقاتلهم وقد قاتلوا تحت صف الكفار وجاءوا معهم، كيف يقاتلون؟ هذه أشياء عجيبة، وللأسف إذا جاء من يلقيها في محاضرة على الناس ويضحك على السذج والبسطة يقول لك هذا ليس بجهاد، هذا تقاتل المسلمين، عجيب. هذا من أفضل الجهاد ومن أحسن الجهاد ومن أنفع الجهاد، وقتلهم من أحسن القربات، هؤلاء تباد خضراؤهم يذبحون عن بكرة يمين بلا تردد. نعم، ثم سبحان الله، ما كنت أظن أن الناس تخفى عليهم هذه القضية، حتى بعض الخطبة والوعاظ يقول كيف يستشكل هذا المعنى. أما الذين يكذبون على الله عز وجل لأهواء في نفوسهم فهؤلاء لا شأن لنا بهم، الكذاب ما في حيلة، لكن احنا نتكلم عن من يسأل بحسن نية. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.

يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما يليق بجلاله عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب يكفي هذا. أحد عنده سؤال؟ عندكم إشكال فيما قرأتم؟ نعم. هذا البيت إذا نظرنا إليه من حيث هو لا إشكال فيه، إذا كان ما بين العبد وبين الله عز وجل عامر، نعم، فلا يضره إذا كان ما بينه وبين العالمين خراب. ولهذا من سعادة العبد أن يعمر آخرته ولو بهدم دنياه. نعم، هذا البيت من حيث هو لا إشكال فيه، لكن لها عبارات أخرى إن صحت عنها فهي غير صحيحة ولا لائقة. نعم، في شيء آخر؟ نعم. ذكرنا قبل أن المعاصي متفرعة من شجرة الشرك بمعناها الأعم الواسع، فهي داخلة في لا إله. نعم، وأن كل الطاعات متفرعة من شجرة التوحيد باعتبار إلا الله. نعم، داخلة في هذا بالإطلاق الأوسع الأعم، ليس الشرك الذي يكون مخرجا من الملة. فعلى كل حال لا يلزم أن تكون كل معصية محبة لله، لكن يمكن أن نقول هي متفرعة من شجرة الشرك، وليس معناها أن العاصي مشرك، لا، لكن بالإطلاق الأوسع للشرك. فهذه المعاصي قد تكون الجانب لها المحبة، نعم، فتكون هذه داخلة في هذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. وقد تكون هذه المعاصي من وجه آخر وقعت، وهو مثلا الخوف أو الحياء، نعم، وأحيانا تكون النفس معتادة على الشر، صلى الله العافية، فيفعل المعصية وهو لا يحبها أحيانا، نعم، لكن من أكثر من معصية الله عز وجل صار ذلك خلقا له، فيفعل الشيء ونفسه قد لا تميل إليه في كثير من الأحيان. نعم، وهكذا قد يفعل المعصية لا من باب المحبة، ولكن من باب المصلحة التي قد يدعيها ويزعمها، أما مصلحة البدن أو مصلحة العشيرة أو مصلحة الولد أو غير ذلك، ولا يحبها، فلا يكون كل معصية داخلة في هذا الباب. نعم، في شيء آخر؟ طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.